ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا ما يرد التساؤل، وأيضا يتكلم فيه الإخوة الفضلاء من الخطباء والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل، ألا وهو تذكير المسلمين بصيام الصالحين وطريقة الصالحين. والحقيقة يا أخي في الله، هذا الموضوع العظيم الذي ينبغي للإنسان فيه أن يستحضر قصص وحياة السابقين حتى يستضيء بنور ما فعلوه على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليتزود في عباداته وطاعته. كيف كان حال الصالحين في شهر رمضان المبارك؟ الحقيقة أن هذا موضوع يطول، لكن أحب أن أذكر نفسي وإخواني بجمل من حالهم. الأول، حرصهم على أن يكون صيامهم إيمانا واحتسابا، وقيامهم إيمانا واحتسابا، وقيامهم لليلة القدر إيمانا واحتسابا، حتى ينالوا الأجر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا، كانوا حريصين كل الحرص على أن يحفظوا صيامهم، يحفظون البصر ويحفظون السمع ويحفظون اللسان ويحفظون الجوارح عما حرم الله عز وجل عليهم. ثالثا، كانوا في صيامهم بين الخوف والرجاء. رابعا، كانوا في صيامهم حريصين على أن يستغلوا أوقات هذا الشهر الكريم، سواء كان في النهار أو في الليل، أن يحرصوا على أن يجعلوها في خير وعبادة وطاعة ومسابقة إلى الخيرات. فيا أخي في الله، يا أخي في الله، وأنت تقرأ في أحوال الصالحين، هل تقتدي بهم؟ هل تقتدي بهم في معاني هذه، في هذه المعاني العظيمة، لتكون ممن يعيش هذا الشهر الكريم كما عاشوا، إيمانا وصدقا وفرحا واستبشارا، حتى صارت سيرهم عبقة بالروح والريحان تطيب بهم المجالس؟ كن مثلهم، تشبه بهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يسير على طريقتهم، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟